يقول لو أخرج الإنسان ريحا هل يلزمه استنجاء أو استجمار قبل أن يتوضأ؟ لا، لا يلزمه ذلك، بل الأمر كما ذكر الإمام أحمد أنها بدعة، إنما يستنجي المرء ويستجمر إذا خرج منه بول أو غائط. أما الريح فلا، إلا أن تكون ريحا رطبة، والريح الرطبة هي التي يخرج معها بعض الخارج ولا يتميز، فهذه مثلها لها حكم الاستنجاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.